إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. عباد الله، إننا نعيش هذا الوقت أياما كريمة فاضلة وموسما عظيما شريفا مليء بالخيرات متعددة فيه العطايا والهبات، موسم ميزه الله تبارك وتعالى على بقية الأيام والشهور، وفضله بفضائل عديدة وخصائص متنوعة. في هذا الموسم المبارك شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. في هذا الموسم الكريم المبارك لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. في هذا الموسم الكريم المبارك تصفد الشياطين ومردة الجن، فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى من كانوا يخلصون إليهم قبل رمضان وبعده. وفي هذا الموسم الكريم المبارك ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا عباد الله فيه دلالة على كثرة الخير في هذا الشهر، وعظم إقبال الناس، وتأكد انصراف كل مسلم عن الشر وأسبابه وموجباته. وإن كان هذا الأمر متأكدا في كل وقت وحين، إلا أنه في شهر رمضان أشد تأكيدا وأعظم لزوما. عباد الله، إن الواجب على من أكرمه الله عز وجل بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته، وأن يظفر ببركاته، وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن ينال فيه الصفح والغفران والعتق من النيران، وأن يكون من عباد الله المتقين الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. عباد الله، إن هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظمها من مكرمة وما أجلها من عطية صيام رمضان، يغفر به ما تقدم من الذنوب والخطايا. وتأمل عبد الله، هذه الفضيلة العظيمة لا تنال إلا بشرطين بينهما عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. الشرط الأول أن يكون صيامك لرمضان إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بفريضة الصيام وما أعده تبارك وتعالى لأهل الصيام من أجور عظيمة وعطايا كريمة وثواب جزيل في الدنيا والآخرة. والشرط الثاني عباد الله أن يكون صيامك لرمضان احتسابا لما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب، تصومه محتسبا به ثواب الله، تبغي به وجه الله، وتطمع بأدائه ثواب الله، وتريد بقيامك به تحصيل ثواب الله الذي أعده الله تبارك وتعالى للصائمين. والله جل وعلا قد أعد للصائمين من الأجور العظيمة والعطاء الجزيل ما لا يخطر ببال. وإلى هذا الإشارة في قول الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. ادخر تعالى للصائمين ثوابا جزيلا وعطاء عظيما بغير عد ولا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، وينبغي على الصائم أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يجانب الكبائر وعظائم الذنوب، وأن يتوب من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ولتعلم أخي المسلم أن تكفير رمضان للذنوب، وهكذا الصلوات الخمس والجمعة ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث، إنما هو خاص بالصغائر. أما الكبائر فإنه لا بد فيها من توبة نصوح، توبة صادقة، وتوبة نصوح من كل وتوبة نصوح من الذنب الذي اقترفته والخطيئة التي اجترحتها. فعلينا عباد الله أن نعيش هذا الشهر تائبين إلى الله، منيبين إليه سبحانه، مقبلين عليه جل وعلا، مستغفرين من الذنوب والخطايا، لعلنا عباد الله نكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار، علنا عباد الله نكون ممن حطت عنهم الأوزار ورفعت لهم الدرجات وغفرت لهم الذنوب. عباد الله، إن المحروم حقا من يدرك مواسم الخير ومواطن الفضل وأماكن الفضيلة، فلا يغنم خيرها ولا يحصل بركتها. يقول عليه الصلاة والسلام عن رمضان: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا هو الحرمان حقا عباد الله، أن يدرك العبد مواسم الخيرات وهو بصحة وعافية وأمن وأمان ورغد وهناءة عيش، ثم لا ينال مغفرة الذنوب ولا ينال العتق من النار. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قضى خطبته. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: سمعناك يا رسول الله تقول شيئا لم تكن تقوله قبل ذلك. قال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، من أدرك من أمتك رمضان وخرج فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. وقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، من أدرك عنده أبواه الكبر ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين. فقلت آمين. جبريل يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن. ومما دعا به جبريل وأمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، ما أعظمها من مصيبة وما أشد فداحتها من رزية. يدرك العبد موسم الخير والعتق من النار، يدرك العبد موسم مغفرة الذنوب ثم يستمر في غيه ويتمادى في باطله ويداوم على سفهه وضلاله. نسأل الله العافية، ونسأله جل وعلا أن يمنحنا جميعا توبة نصوحا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يوفقنا لاغتنام مواسم الخيرات، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. إن ربي لسميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، نحن الآن في شهر رمضان، شهر الله المبارك الذي كان يهنئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بمقدمه ويبارك لهم في مجيئه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم، هذا رمضان قد جاءكم، أو قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، أتاكم رمضان شهر مبارك، فيه دلالة عباد الله على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم. فلتهنأوا عباد الله بشهركم العظيم وموسمكم المبارك، ولتقبلوا فيه على الله عز وجل بطاعته والإنابة إليه. عباد الله، وهذا الشهر موسم الغفران، فلنكثر فيه من الاستغفار، فإن الاستغفار شأنه عظيم، ولا سيما في هذا الموسم الكريم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس استغفارا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أستغفر الله وأتوب إليه. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الصحابة الكرام والجيل المبارك الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة للاستغفار، مع أنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عباد الله،